بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن يجزي خانا أبا محمد كل خير أن تسبب في هذا الاجتماع الطيب، وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعا فيه لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. إخواني في الله، الأخوة في الله وشيجة بين المؤمنين وصلة بين عباد الله المتقين، جمعت القلوب على طاعة الله وألفت بين الأفئدة في سبيل مرضاة الله، وهي أوسط عرى الإيمان. فما آمن عبد بالله عز وجل إلا أحب أحباب الله، اتجه قلبه لمحبة إخوانه في الله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخوة الصادقة لا تكون إلا لمن ذاق حلاوة الإيمان، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فقلوب المؤمنين أحبت رب العالمين وأحبت أحباب رب العالمين وأولياءه المتقين، وصارت إلى الله وإلى سبيل محبة الله بموالاة أولياء الله وأحباب الله. ومن هذا الأساس والمنطلق برئت قلوب المؤمنين من حمل الضغائن على إخوانهم، وبرئت قلوب المؤمنين من إيجاد الشحناء بينهم. ولو نظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت نصوص الكتاب والسنة تدعوك دعوة صادقة لأن تكون مع أخيك ولأخيك، لكي نكون كما أمر الله إخوانا، ولكي تنتشر بيننا خصال الإيمان الصادقة التي انتشرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجدت أخوة أصدق من أخوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم وبين في الكتاب فضلهم وجعلهم قدوة لنا، ووصف الأخيار التابعين لهم بإحسان أنهم على هذا المنهج، فقال جل شأنه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان الله، وقوة الإيمان تبقى حتى بعد الوفاة، تبقى بينك وبين المؤمنين، فتذكر أموات المسلمين بالخير، فتترحم عليهم، وتسأل لمحسنهم أن يزداد إحسانا، ولمسيئهم أن يشمله الله عز وجل عفوا من لدنه وغفرانا. ومن تدبر القرآن وجده يهدي إلى هذه المحبة ويأمر بها ويحث عليها. ولذلك بين الله تبارك وتعالى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفهم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن سمات الإخوان في الله والأحباب في الله أنهم رحماء، وبينهم الرحمة التي هي نابعة من الإيمان. فالمؤمن حليم رحيم، وأحق من ترحمه أخوك في الدين الذي قد تبلغ أخوته في الدين علوا وشرفا فوق أخوة الحسب والنسب. والله ما دخل الإيمان إلى قلب عبد إلا أعز إخوانه في الله. وإن بعض الصالحين يعلم الله عز وجل أنه يحب أحبابه في الله وإخوانه في الله والله أكثر من محبته لإخوانه في الحسب والنسب، لأن الأخوة في الله عز وجل نابعة من عقيدة ونابعة من إيمان ونابعة من شعور. ولذلك توعد الله عز وجل من أراد قطع وشائب الأخوة في الله توعده بأشد الوعيد. ولذلك جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذه الأخوة حينما حذر من قطعها. فلذلك نهى الإسلام عن القطيعة، وحرم أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال. فمع أخوة الإسلام لا تستدين الخلافات أكثر من 3 ليال، إن كان ولا بد ف3 أيام. أما الزائد عن ذلك فهو إثم وسيئة وخروج عن منهج الله وخلاف للأخوة في الله. وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم شأن الأخوة في الله عند الله، ثم بين فضلها حينما حرم على العباد أن يسعى بعضهم بين بعض بالقطيعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعد لكل من قطع بين إخوانه المحبة بالنميمة أن الله أعد له فتنة القبر وعذاب القبر والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم في القبرين المعذبين: وما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فلما مسى بالنميمة، وما هي النميمة؟ نقل الأحاديث بين العباد لإفساد المودة بينهم. فلذلك توعد الله صاحب هذا الخلق الذي اعتدى على أخوة الإسلام، توعده بهذا الوعيد الشديد. وبين الله تبارك وتعالى العكس، أن من سعى في العكس وهو جمع القلوب على طاعة الله وتأليف الإخوان على منهج الله ومحبة الله أن الله يحبه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة. من يفعل ذلك، أي من يفعل الصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك كم هي خطوات عزيزة عند الله عز وجل إذا خطاها المؤمن للجمع بين المفترقين وتأليف والتأليف بين عباد الله المؤمنين. المسلم يجمع بين المفترقين في طاعة الله ومرضاة الله ومن أجل طاعة الله ومرضاة الله ولا يعرف القطيعة. والمسلم أحرص ما يكون على تأليف قلوب إخوانه وأحبابه على طاعة الله ومرضاة الله. فهذه من الأمور التي تعين على وسيدة الإسلام، إنها الوسيدة التي تنفع العبد بإذن الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. فقد يبلى الإنسان بسيئة من السيئات تثقل بها كثة السيئات والعياذ بالله، فينجيه الله عز وجل بشفاعة أخ له في الله. ولذلك قال تعالى في كتابه العزيز لما ذكر عن أهل النار: قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال بعض العلماء: لأنهم يرون المؤمنين يشفع بعضهم لبعض. إخواني، والله لذة العيش إذا صفت القلوب من الضغائن، ولذة الحياة إذا صفت القلوب من الأحقاد والحسد والبغضاء. فيما التحاسد وفيما التهاجر وفيما التقاطع وفيما التدابر. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أهل الإيمان، ينادينا فيقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا، لأن الحسد طريق الفساد، ولا تباغضوا، لأن أهل الإيمان لا يعرفون البغضاء، وكونوا ولا تدابروا، فالمؤمن لا يولي دبره لأخيه كناية عن القطيعة، ولكن كونوا عباد الله إخوانا. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون عبادا لله في الله إخوانا. والله كل واحد منا يتوجه إليه هذا الحديث: كن مع عباد الله أخا لهم في الله ولله. كل منا مأمور أن يكون أخا له لأخيه صادقا في أخوته ومحبته. ولذلك هذه الأخوة لها ثمرات طيبة، ومن أعظمها وأجلها وأكرمها عند الله حينما تكمل نقص أخيك، وحينما تكون عونا لأخيك على طاعة الله ومرضات الله. كل منا والله ولو كان عالما يحتاج إلى من يناصره، يحتاج إلى من يؤازره، يحتاج إلى من يكون قريبا منه يذكره بالله إذا نسي، ويعينه على ذكر الله إذا غفل. كلنا نحتاج إلى ذلك. والله إني لمن أحوج الناس أن أجد أخا صادقا يذكرني بالله إذا نسيت، وأيضا يعينني على ذكر الله إذا غفلت. فمن منا كامل. فلذلك من أجل نعم الله بعد الهداية وجود الإخوان الصادقين. كلنا سيعاشر أخاه، ولكن والله شتان بين عبدين. عبد إذا ذكر في المجالس قيل نعم فلان، والله نعم الأخ ونعم الأخوة ونعم الحبيب ونعم المحبة. سيقال عنك ذلك إن كنت على كمال الأخوة في الله، وإلا والعياذ بالله العكس بالعكس. فكن رحمك الله، كن ذلك الأخ الموفق، ولن تكون كذلك إلا إذا ابتدأت من أسس أهمها براءة الصدر للمسلمين. صدرك لا تدخل فيه ذلا على مسلم. إياك أن تضع رأسك تسلم روحك لربك وفي قلبك ظل على مسلم. والله إن بعض الصالحين يأرق في ليلته، يأرق ويتأخر نومه وهو يجاهد قلبه على إنسان أخطأ عليه حتى ينام وقلبه مرتاح، ويقول إن خطأه لعله يقصد كذا وكذا، ولعله يقصد كذا وكذا. والله لو أن كل واحد حاول من الليلة أن يبات سليم الصدر للمسلمين لوجد والله حلاوة الإيمان. فقد هذه الضغينة التي تدخلها في قلبك، أو لا سمح الله يدخلها الإنسان في قلبه، هذه الضغينة قد تطفئ نورا للإيمان، وقد تحدث قسوة في القلب، وقد تحدث كذلك صدودا وإعراضا عن الرب. فقد يستهين الإنسان باشتقار المسلم، وقد يستهين الإنسان بالذراء المسلم وهو عند الله عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلا تستخف بالمسلمين، وإياك وسوء الظن بعباد الله المؤمنين. كن ذلك الرجل الذي إذا ذكر مسلم كأنك تذكر نفسك لنفسك. فإن الله تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بمن بإخوانهم بأنفسهم. الله أكبر، نزل المؤمن منزلة النفس. ولذلك المؤمن الصادق إذا أردت أن تعرف كمال إيمانك فانظر إذا ذكر أخوك بالغيب، إذا نزلت نفسك منزلته فاعلم الله أن الله أعطاك إيمانا. وإذا كان العكس وأصبح كلما ذكر الإنسان ذكر للإنسان أخوه لم يعبه أن يذكر بسوء أو غير ذلك فليبكي على نفسه. فإن الله وفق المؤمنين بهذه الصفة، والله أعلم بخلقه من خلقه بأنفسهم. هذه قضية مهمة، سلامة الصدور وبراءتها من الإحن. وإياك ثم إياك أن تمسي وتصلح إلا وأنت نقي السريرة. يحسن الظن بالعباد، وإذا قيل لك فلان أو فلان فقل: أنا المخطئ، أنا الذي مني التقصير، أنا الذي أحتاج إلى من يسد ثغرتي ولمن يجبر كسري وكذلك يكمل نقصي. العيب في المؤمن دائما يتهم نفسه، المؤمن في نفسه له شغل عن ذنوب العباد. نعم في أحوال خاصة قد توجب على الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين، فهذه مستثناة، كأن يكون إنسان على بعد عن طاعة الله ومنهج الله يفسد بين عباد الله، أو إنسان حاد عن صراط الله المستقيم عقيدة أو سلوكا أو خلقا، فهذا له حكمه المستثنى. وإنما قضيتنا الأصلية وكلامنا في الأصل، وهو ما ينبغي أن يكون للمسلم الذي لم تثبت عليه شائبة تشينه في دينه وخلقه. ثم هناك قضايا ينبغي أن نلم بها، وهي أن هناك أعداء أعظمهم عدونا إبليس الذي أقسم على تفريق هذه القلوب. هذا العدو دائما يأتيك بالضغائن، ودائما يأتيك بالمنغصات التي تنغص الأخوة. ولذلك يقع الخطأ من بعض إخوانك مثلا يمر عليك ولا يسلم لكونه مشغول البال فيأتيك الشيطان: فلان لا يحبك، فلان يكرهك، فلان يخالفك، فلان كذا وكذا، حتى تتربى أو يتربى في ذلك القلب الحقد على أخيه المسلم. فلذلك يحذر المسلم إذا جاءته وساوس الشيطان أو ألمت به خطرات ذلك العدو اللدود، برئ إلى الله وضرع إلى الله فقال: أعوذ بالله. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قل لعبادي، قل لأهل الإيمان، قل للذين يرجون لقائي، قل لهم، قل لعبادي. انظر كيف أسلوب التشويق، والله بمجرد ما تقرأ بداية الآية قل لعبادي كأنها تشعر بأن الذي يتخلق بهذا الخلق عبد صادق لله. قل يا محمد لعبادي الذين يرجون لقائي ويرجون محبتي، قل لعبادي، وينسبهم إليه جل شأنه، مثل ما قال: وعباد الرحمن. يقول بعض العلماء: من أدل الأوصاف وصف العبد بالعبودية لله. ولذلك لما أراد أن يشرف نبيه قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فشرفه ورفع قدره. كذلك أهل الإيمان شرفهم: قل لعبادي، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن. إذا جاءك إنسان بضغينة أو جاءك فقال: فلان يقول كذا وكذا، فهناك حسن وهناك أحسن. ما قال يقول حسنا، يقول التي هي أحسن، التي هي أحسن. أفعل التفضيل يدل على أنك لا تبادل الإساءة بالإساءة، لأنه إذا أساء الغير من حقك أن ترد الإساءة بالإساءة، ولكن الأحسن أن ترد الإساءة بالإحسان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول تعالى مبينا فضل عباده المتقين: فبشر عبادي. من هم يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فلذلك إذا وقفت في موقف بينك وبين أخيك تعلم أنك بين الجنة والنار، واعلم والله أنه إذا أساء إليك أخوك أنك أولا وقبل كل شيء ممتحن من الله. نحن بحاجة إلى من يغذي قلوبنا عند حصول الفتن. قد تحصل بعض الخلافات، ما في أحد كامل، ربما يوم من الأيام يزل أخوك بكلمة، أو تخرج من فمه زلة، أو يذكر أمرا من أمور الجاهلية. ما العمل؟ جاء الإسلام بالعلاج، جاء حينما ذكرك بأنه ينبغي أن تعامل الله عز وجل، أن ترجو الله والدار الآخرة. وكيف ترجو الله والدار الآخرة؟ ترجو الله والدار الآخرة حينما تقول لأخيك: أنا عاف لوجه الله. هذه كلمة لا تقل عند الله، كأنك تقول: أنا ما أعفو إلا من أجل أنني إذا لقيت الله أجد عنده حسنة هذا العفو. لوجه الله، أي من أجل وجه الله عز وجل. ولذلك ورد في الأثر وحكاه بعض أهل التفسير في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. ورد في الأثر أن الله تبارك وتعالى يقول: من كان أجره على الله فليقم، في عرصات يوم القيامة. فتقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب. وهذا من أحسن ما يكون المنهج، لأن منهج التشريع كماله أن يضع المشرع فرضا واحتمالا لأن تقع خلافات. فالشريعة حببت في الأخوة وذكرت ثمارها في الدنيا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بطاعة الله، وذكرت ثمارها في الآخرة من الشجاعة، وجاءت بالفرض المحتمل وهو فرض الخلافات. إنما سبحان الله عالجت المختلفين، وأيضا عالجت من خارج المختلفين. عالجت المختلفين حينما أمرتهم بأن يقولوا التي هي أحسن، وعالجت من خارج المختلفين: إنما المؤمنون إخوة. كأنهم ما خلقوا إلا من أجل الأخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عالجت من الخارج وعالجت من الداخل، ثم كذلك حببت فيما عند الله عز وجل من الأجر والفضل والثناء وحسن الذكر. ولذلك من عفا ومجرد، والله لم يتسع صدرك لأذية مؤمن يؤذيك، فترجو رحمة الله ويتسع صدرك ويقول: أنا عاف لوجه الله إلا رفع الله قدرك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أبدا لا تظن أنك إذا عفوت ذليل، لا، صحيح أن الذل للمؤمن مستحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قوام ليل قوام نهار، لا، أذلة على المؤمنين. هذا أول شيء، كيف أذلة على المؤمنين؟ بمعنى أنه إذا أساء إليه الغير لا يقابله، يذله، لأنه يأتيه الشيطان يقول له: كيف تفعل؟ أنت ضعيف، أنت جبان، أنت تخاف يا ظلام، ضعيف، جبان، أنا لا إله إلا الله. أريد أن أنتقل لكن بيني وبينه كلمة لا إله إلا الله، ما أستطيع. أضرب مسلم، آذي مسلم، ما أستطيع. إيمان، هذا يدل على كمال الإيمان، يدل على أن الإيمان قد توخل إلى أعماق ذلك الفؤاد وذلك القلب. إذا لا بد لهذه الأخوة أن تكون، ولكن تحتاج رجال صادقين، تحتاج منا أن تتسع صدورنا. إذا حصل أي خلاف، أي شقاق، ما نعين على الخلاف والشقاق على الخلاف والشقاق، وإنما قول بالحسنى وابتغاء لمرضاة الله جل وعلا، وإحسان لا إساءة، وجمع لا تفريق، وكذلك تأليف لا شتات، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله الغالب في أهل الإيمان، والله مهما وقع بينهم من الخلافات ومهما وقع بينهم من الشقاق فإن صدورهم رحمة. أهل الإيمان غالبا مهما يقع بينهم فإن صدورهم رحمة. أذكر ذات مرة أن شابين كانا دعاة في بلدهم، وكان بينهما من العداوة والفرقة شيء كثير، فحصل ما حصل، فكنت لا أعرفهما، فجاء شخص وأخبرني وشاء الله أنهما اجتمعا في المدينة في مناسبة من المناسبات فدعوتهما. وهذا أقصها لأكي أبين أن القلوب لا زال فيها خير، قطيعة وتهم، وبينهم من الشقاق شيء كثير. فشاء الله أنني فرطت بأحده وذكرته بالله عز وجل، وبينت لهما للعفو وللصف من خير وما للإسلام من مقصد في جمع القلوب إلى آخره، ورحبته بالله: كيف هذه القلوب البريئة تقسمون المسلمين والمسلمين، كل ذلك لمصالح شخصية، وكل ذلك لا لأشياء لا تمس الإسلام بخلاف، كل من يتهم الآخر وكل منهم ينادي بالآخر. فشاء الله عز وجل بعد أن طال الحديث كلمت الأول وكلمت الثاني، ثم جمعتهما مع بعضهما، فشاء الله عز وجل أنني قلت رغبتهما في الصلح قبل أن يصطلح، وبينت لهما فضل إقبالي أو خير الذي يبدأ قبل الآخر، والله بمجرد أن انتهيت من الحديث وكل منهما يهجم على الآخر، يريد أن يكون هو المبتدئ السنة، يريد أن يكون هو الذي يعفو ويبكي له ويقول له سامح، وكل منهم يحس أن التقصير منه، ما في بداية الأمر كل منهم يحس أنه هو صاحب الكمال. لكن إذا قرأت قلوب أهل الإيمان بقوارع التنزيل عرفت قدر نفسها، ولذلك لا يعرف الإنسان قدر نفسه بشيء مثل خشية الله. خشية الله إذا دخلت إلى القلب جعلت صاحبها في الحضيض، وجعلت تتهم بكل تقصير. فلذلك سبحان الله عز وجل عجبت والله ما في مالك موقف عجيب كانت بينهم من القطيعة والتهم شيء كثير، كل منهم يحاول أن يكذب الشخص الآخر، وجمع الله قلوبهم، ونسأل الله أن يجمعها إلى يوم الدين، ويجمع قلوبنا أيضا معهم على طاعته ومرضاته. المقصود هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القلوب فيها خير. ومن شواهد أهل النبوة لما جاء أهل النفاق فأورث الشحناء والبغضاء بين الأوس والخزرج، وقال الأوسي يا للأوس، وقال الخزرجي يا للخزرج، فثاروا إلى السلاح حينما تذاكروا يوم بعاث. هذه الضغينة التي كانت بينهم حركها ذلك المنافق، قاتله الله وعامله بما يستحق، وهو عبد الله أبي بن سلول، لما حركها وبلغت تلك الصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خرج يجر رداءه، يجر رداءه لكي يتدارك أخوة الإسلام، خرج يجر رداء، يعني حتى نفسه اشتغل بثوب ما عليه، يجر رداءه من أجل أن يدرك هذه الأمة الطاهرة. فجاءهم خلاص يريدون أن يقتتلوا، يا للأوس ويا للأنصار ويا للخزرج، كل منهم ينادي أخاه للفتنة والضغينة. شاء الله عز وجل أنه نادى في الناس بالسمع، فرق المنبر بثلاث آيات من الكتاب، تلاها عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. سبحان الله، أساليب ربانية تحرك هذه القلوب، تدل يا إخوان على أننا بيننا صفاء ومودة عظيمة. صفاء ومودة لماذا؟ بعقيدة الإيمان التي هي أقدس شيء يوجد على وجه الأرض. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، استفهام إنكاري وأسلوب رباني رفيع في معالجة الداء. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم سبحان الله بين لهم أهمية الأخوة، ثم أوجد لهم الأمل ومن يعتصم بالله، كما يقول لهم ارجعوا واعتصموا بالله واتركوا عنكم هذا الخلاف، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول بعض العلماء إن ذكر الاعتصام بعد الإسلام والوصية بالإسلام يدل على أن من آكد الفرائض بعد التوحيد والإيمان تحقيق الأخوة بالله. هذا من آكد الفرائض يا إخوان، بعد ماذا؟ بعد الإيمان. ولذلك قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه العقيدة والأساس والأصل. واعتصموا، هذه ثمار العقيدة وفروع العقيدة ولازم العقيدة. ما دمنا أننا أهل إيمان ماذا نفعل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كفارا فآمنتم، لا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتم. يقول الوالد رحمة الله عليه في تفسيره أمرا عجيب يمتن بجمع القلوب قبل النجاة من النار، قبل النجاة من النار. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. ولذلك السياق له تأثير، يعني ذكر الشيء قبل الشيء يدل على أهميته، لأن العناية بالبداية تدل على خبر الشيء المبتدأ به. فالمقصود قيل إنه أراد أن يبين خطر الشرك. هذه الآيات ما إن تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوام قد غرت قلوبهم من الأحقاد والذكريات الأليمة من ذلك الخبيث الذي أشعل نار الفتنة، ما إن تلاها وإذا بتلك العيون تدمع من خشية الله، قاموا يتذاكون ويعانق بعضهم بعضا من شدة أثر القرآن في قلوبهم. ما استطاع أحد منهم، رموا السلاح وأقبلوا يتعانقون ويبكون من شدة أثر القرآن في قلوبهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم والله القوم، نعم والله العبد الذي ما إن تبلغه الآية من كتاب الله أو تبلغه الوصية من وصايا الله إلا وجدته أسبق الناس إلى فعلها والعمل بها. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إخواني، هذه وصية أقولها لأننا تمزقنا، أقولها لأننا تفرقنا، لأنه دخلت بيننا دواخل كثيرة فأصبحنا والله نعايش آلاما. أصبح الإنسان في بعض الأحيان يشتكي بعض الإخوان أمورا والله قد لا تصدق، بين أهل الدنيا تعتبر من أهم الأمور الموجودة في القطيعة، فكيف بأهل الدين؟ لماذا هذه الشحنان ولماذا هذه البغضاء؟ هل يتصور إنسان مسلم أخاه بالله وفي الله سمت وسمت صالح يمر ولا يسلم عليه؟ والله أمر سبحان الله ما يمكن أن يحتمل القلب. ما أتحمل إنسان مسلم يمر سمت صالح أمر ولا يسلم عليه ولا أسلمه، أعتبرها كأنها جريمة. هي ليست جريمة في الشرع ومندوب إلى السلام، والسلام مطلوب، ولكن هذه أمور من دعائم الإيمان، وهذا يدل على ضعف الإيمان في القلوب. ولذلك ينبغي أن نحيي هذا الأمر. والله تبارك وتعالى بين أنه يوجد في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما يجمع، ولذلك ينبغي أن نحيي هذا الأمر. والله تبارك وتعالى بين أنه يوجد في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ما يجمع القلوب. ولذلك ليس هناك أخوة أصدق من أخوة أهل الإيمان، وليس هناك أخوة أصدق من أخوة المسلمين بعضهم مع بعض. فلذلك إخواني أمامنا كتاب الله الذي هو الحبل بيننا، والرابطة لنا عليها نجتمع وعليها نختلف، ومن أجلها نقول ومن أجلها نصول وبها نصول ونجول، هي كلمة الله. كلنا قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من مانع أن يهش المسلم لأخيه إذا لقيه، وأن يسأله عن حاله، وأن يتفقده ولو لم يكن يعرفه، لأن ذلك من أدعى ما يكون من وحائد الإيمان. تصور لو أن إنسان غريبا نزل بين المسلمين وهو مسلم، فوجد هذا يسلم عليه، فوجد هذا يهش له ويبش، كيف يكون أثر الإيمان؟ يزداد إيمان، يزداد ثبات. لكن نخشى والله أن نكون شجرة عثرة للمهتدين إلى قاعدين، والله نخشى من ذلك، نخشى. ولذلك عندي وصية أخيرة أوصيكم بها ونفسي وأوصي الدعاة والمربين والإخوان بها، وهم الشباب المهتدون الذين هم في بداية الطريق إلى الله. أوصيكم يا إخوان وأوصيكم أن توصوا إخوانكم بهم خيرا، والله إنهم أمانة في أعناقكم. الشاب إذا ابتدع في الهداية يكون عنده طاقة عجيبة من الإيمان، فأقل شيء قد يؤثر عليه وأقل تصرف من الصدود أو الإعراض أو الاحتقار أو النظر إليه كأنه حديث عهد جاهلية يكون له أثر لا يعلمه إلا الله. وقد انتكس البعض والعياذ بالله، وهو في ميزان سيئات من كان السبب في انتكاسه والعياذ. فإياك أن تكون رحمك الله ذلك الرجل الذي يكون والعياذ بالله حجرك عذرة في طاعة الله ومرضاة الله. افتح صدرك لعبد يريد أن يقبل على الله. إذا لم تفتح صدورنا لإنسان هؤلاء السائدين المنيبين المنتكرين لرحمة رب العالمين لمن تنفتح؟ وأقسم بالله العظيم أنني أعرف بعض المجالس للتائبين حديث التوبة أجد فيها من الرقة والخشوع وحلاوة الإيمان ما لا أجده في بعض الأحيان في مجالس بعض الطلاب. أقولها عن تجربة وجدت فيه من الصدق ومن حلاوة الإيمان شيئا عجيبا. فيه خصال، الخصلة الأولى أنه يريد كأنه يريد أن يبتلعه، فبعض الأحيان يتضايق بعض الشباب، يحس أنه دائما وراءه وراءه، دائما يسأل يقول ما هذا الرجل، وسبحان ما ينفر منه. لا، إياك أن تنفر منه. يعطيك بعضه أعطه كلك، يعطيك شيئا يسيرا أعطه شيئا كثيرا، فوالله ما وجدنا في ذلك إلا كل خير. ومن فتح لهم صدره فوالله مرسوم برحمة الله، وهو الموفق وهو السعيد. فالله تعالى يعاتب نبيه من فوق سبع سماوات على أعمى، جاء يريد من يهديه إلى سواء السبيل وهو لم يهتدي، يريد من يهديه، عاتبه الله من فوق سبع سماوات. سبحان الله، كيف من يهتدي؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. إلى الآن ما اهتدى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعاتبه الله عز وجل فينا وهو ما اهتدى، فكيف من يهتدى؟ ولذلك والله أخشى في بعض الأحيان منهم، أخشى أن أحدهم يعني يكون لي طريق إلى النار إذا قصرت معه، والله لا أقولها مبالغة، أخشى أن تخرج مني سلسة يغضب الله عز وجل علي بها، أو ينقصني الله عز وجل بشاب يمتلئ قلبه من الإيمان يريد أن يتوجه إلى الله، فآتيه بكلمة تثبط عن طاعة الله، أو آتيه بكلمة تحققها، أو آتيه بكلمة أقتل فيه روح الإيمان والحماس في طاعة الله. هذه وصية أقولها عن معاناة الشباب حديث العهد بطاعة الله. افتحوا لهم صدوركم، تحببوهم، اشرحوا لهم الصدور. فبعض الإخوان لا يألف إلا لإخوان لهم قدم سابقة في الهداية. الله ما ندري، ما ندري من المقبول ولا ندري من المحروم، والأمور مردها إلى الله. فلا تشتقر عبدا يريد أن ينيب إلى الله، فإن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن مجالس أمثال هؤلاء. فلذلك هذه وصية أقولها عن معاناة عاناها بعض الشباب اشتكى من ذلك. فرفقا رفقا يا دعاة الإسلام، ورفقا يا هداة الإسلام، ورفقا يا أساتذة، ورفقا يا معلمين، ورفقا يا مربين، ورفقا كل مسلم مطالب أن يرفق بأمثال هؤلاء، وأن يحس بأنه على خير. إذا جلست مع مثل هؤلاء أشعر بأنه قد أصاب خيرا، وأنه قد أصاب رحمة من رحمات الله، وينبغي أن تشعر بأنه في بداية طريق خاتمته السعادة الحقيقية ونهايته الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين حققوا الإيمان صدقا، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما جزا الله من تسبب في هذا المجلس المبارك كل خير، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كثير من الإخوة يرغبون من الشيخ أن يتكلم عن حياته في طلب العلم. الشيخ، أقول أن هذا السؤال جزا الله خير من كتبه ورجى جوابه، لكن أخشى أنني أصدق عن طلب العلم بذكر ما تعرفون من هذا السؤال، أن الحديث عن نفس ها؟ تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، كالمستجير من الرمضاء للنار، الله المستعان. لا محاضرة، لا أنا العموم نذكر بعض الشيء. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله العظيم أن لا يؤاخذني في الآخرة على ملئي مادة من الشريط بمثل هذه الأخبار، إن كنت أرى أن غير هذا السؤال أحد، لكن حسب الله أنا من يحب. أما طلب العلم، طلبي العلم، فأسأل الله العظيم أن يجزي الوالد كل خير، وأحمد الله تبارك وتعالى أن هيئه لي وسخره لي، وما كان العبد ليصيب ذلك لولا فضل الله. كان رحمه الله حريصا على أخذنا إلى مجالسه في الحرم لإحضارنا في دروسه في البيت، وكنا من الصغر حتى أحيانا أمام في حجره في الحرم رحمة الله عليه، لأنه كان يدرس بعد الفروض كلها عدا فرض العصر يكون في درسه في البيت. فلما بلغت 15 أمرني أن أجلس بين يديه وأن أقرأ عليه دروس الحرم، فابتدأت معه بسنن الترمذي، وتعرفون بداية واحد مثلي ضعيف يعني أمام جمع من الناس في داخل الحرم، ولكنه أراد رحمة الله عليه أن يسحب الهمة، وكان يحسن الظن بي كثير، أسأل الله عز وجل أن لا يخيب ظنه، أسأل الله العظيم أن لا يخيب ظنه فيه. فابتدأت بقراءة سنن الترمذي، ثم انتهيت منه فابتدأ بالموطأ وختمته عليه، ثم بعد ذلك ابتدأ بسنن ابن ماجه، وتوفي رحمه الله ولم يسلم، أسأل الله أن يكتب له أجر إكماله. هذا بالنسبة للدرس الأول الذي بعد المغرب. ثم يأتي طالب ويقرأ عليه درس في اللغة، ثم طالب يقرأ عليه درس في الفقه، وكنت أحضر معه. بعد العشاء قرأت عليه الصحيح المسلم حتى ختمه، ثم ختمه الختمة الثانية وتوفي في آخرها. ومن غريب ما يذكر أنه توفي عند باب فضل الموت والدفن في المدينة، وأذكر أنه ذكر في آخر مجالس حديث فضل الدفن من المدينة، وهذا الحديث قد قرأت عليه قرابة 4 في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. ما أذكر أنه دعا إلا في آخر مجلس من حياته، وكان صحيح ليس به بأس. فبعد أن ذكر الفضل وذكر أقوال السلف رحمه الله، قال: وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا ذلك. تأمن الحاضرون، ولا زلت أذكرها حتى قلت يعني من تأمينك مثل آمين في الحرم من كثرة الحضور رحمه الله عليه في درسه، فكنت حافظ لذلك المجلس لأنني أعرف بالعادة يمر على هذا الحديث وما دعا. ثم في الفجر كان يقرأ بعد صلاة الفجر تفسير حتى تطلع الشمس، وأما بعد صلاة الظهر فكنت أقرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمته، ثم أيضا ابتدأ قراءة ثانية فتوفي ولم أكملها عليه. وأما بالنسبة لقراءتي عليه الخاصة فقرأت عليه بالفقه، قرأت عليه مثل الرسالة حتى أكملته، وقرأت عليه في بداية المجتهد بمذاهب العلماء والفقهاء شيئا كثيرا من مسائلها، وكنت أحررها، وكان رحمه الله واسع البحث في علم الخلاف يذكر الأدلة، لكن كان عنده ورع في الترجيح. أما بالنسبة لعلم الأصول فقرأت عليه، لكنه كان رحمه الله لا يحب كثرة الجدل الموجودة في الأصول، علم الأصول تعرفون يقوم على المنطق في كثير من المسائل، فكان إذا دخلت معه المنطق يقول قم يطردني، لأنه كان يرى تحريم المنطق. طبعا هذا قول لبعض العلماء، وإن كان يعني اختيار بعض المحققين من الشيخ الإسلام التفصيل، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله ابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. المقصود أنه كان يعني أنا أدلل بهذه الكلمة على أنني ما استوعبت معه جانب الأصول من ناحية المنطق والخلافات، وكان هناك يعني بعض المسائل ممن يعني له قوة باع المنطق قرأت عليهم بعض المسائل التي أرجو من الله تعالى أن يكون فيها تعويض لبعضنا. أما بالنسبة لنصر فقرات عليه بعض المنظومات ومنها منظومة البيقوني والبيقونية، وكذلك طلعة الأنوار، وكذلك قرأت عليه في تجريد الراوي جزءا منه رحمة الله عليه. وأما السيرة فكان له درس في رمضان يقرأ فيه البداية والنهاية، وكان رحمه الله في التاريخ شيء عجيب. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين يقول لي والدك يحفظ البداية والنهاية، أنه قالها عن معرفة رحمة الله عليه، كان يلم، ومعرفة بالتاريخ والأنساب عجيبة. وهذا العلم الحقيقة حصرت فيه ولم أعقب، فيعلم الله عز وجل ما كان يمنعني منه إلا خشية أن الإنسان يأتي ويقول هذه القبيلة تنتهي إلى كذا فيتحمل أوزار أنساب أمم هو في عافية عنه. لكن الحمد لله في الفقه إن شاء الله والحديث والعلوم التي أخذتها عليه إن شاء الله غناء عن غيرها. وأما بالنسبة لجوانب طلب العلم، كان رحمه الله قويا في طلب العلم، وكان لا يقبل كل طالب علم، يعني لا يحتضن أو يضم كل طالب علم إليه، ما يضم إلا الحب الصادق. وذلك له أثر، لأنه هو بدايته كانت في هذه الطريقة. كان رحمه الله من المعروف عنه يقول لي العم محل إجماع عندنا يعني في القرابة أن والدك رحمة الله عليه ما عرفت له صدوة إلى الحرام من الصدر، وكان معروف لا يعرف ضياع الوقت، وكان وهو ابن 19 سنة يرتحل إليه في علم رسم القرآن من إتقانه رحمة الله عليه. ونزل عند بعض مشائخه كان لا يأتي لقرابتي إلا بقدر ما يسلم ويئلسهم ثم ينطلق إلى دروسي. يقول في بعض الله يعني هذا شاهد على صدره طلب العلم أنه لا يقبل كل أحد. أذكر منه رحمه الله أنه يذكر عن بعض مشائخه أنه سهر، الوالد سهر في الليل وهو يراجع درسه في القرآن أيام ما كان يحفظ، كان يعني يمكن سفر القرآن وهو لم يتم 11 من عمره. المقصود أنه سهر الليل في مراجعة حفظه، ثم لما صلى الفجر ارتاح قليل، فمر عليه شيخه، كان يعني تعرفون التعليم في البلاد فيه خاصة في قضية التحفيظ هذه لها طابع خاص وفيه من الضرب والتعذيب يعني شيء لا يخطر على البال. فلما نام بعد صلاة الفجر مر عليه شيخه وركضه برجله وقال له يا مخيثير ما بلغت الساعة التي تنام، مثل ما بلغت من العلم ما يؤهل لك أن تنام مثل هذه الساعة. يقول فقمت من ساعتي وراجع شغلي، يعني من شدة الضرب والتحريم. وكان عنده جنة، كان من أهم الأمور التي رأيت فيها أنه لا يحب ضياع الوقت، يمكن يقبل في شيء إلا ضياع الوقت. يدخل البيت أول ما يستفتح يصلي ما كتب له، ثم والله يا إخوان ينقلب على فراشه والكتاب في حجره، آتيه في مشكلة معضلة يلتفت إليه فقط والكتاب في حجره، ماذا تريد؟ أقول كذا وكذا، يقول افعل كذا وكذا، ثم يلتفت إلى الكتاب. همة عجيبة. لما هاجر من البلاد وخرج رحمة الله عليه خرج بكتبه وعدت عليه الكتب يعني في شدة البرد، وضعها على جراب من جلد، يقول إنه لما حملها كثرة الجلد يعني تفسخ معه جلد ظهره، ومع ذلك حجف عليه الكتب أن يفرق فيها. فأولون الحقيقة كان لهم همة. وذات مرة يعني كأني أعتذر من سفر المشاغل علي معه رحمة الله عليه، ما كنت فارقه، يعني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره ولو أني الطالب المهمل التلميذ المقصر كان رحمة الله عليه في آخر حياته ما أفارق، حتى إذا جاء ينام طلع عنه، يعني ما أفارق إلا بعد ما يرتاح وينام رحمة الله عليه. وأسأل الله أن يتولى عني حمد هذه النعمة، فأنا أحصى في حمدها ومقصر في جسدي. فكنت أعتذر أحيانا بالتعب، فكان يقول لي يعني ذات مرة كنت في أراجع مسألة فتعب، قال سبحان الله والله يا بني لقد كنت أوقد الفتيل في أقرأ المسألة فيمتلئ الدخان في أنفي حتى لا أعي ما أقرأ بشدة الله الدخان الذي يقول، فأطفئ الفتيل ثم أوقد ثم أطفئ إلى قرابة منتصف الليل حتى أستظهر المسألة في الفقه. فأنت الآن في مصباح وفي قرار وفي كذا وفي كذا، يعني بحق الرحمن. وإذا أخذ كتابه وقرأ نفي الدنيا وما فيها. يعني قصة طريفة ذات مرة تذكرني بها الوالدة، كان يقرأ في كتابه فجيء له بحديث فدرب الحديث فوضع الدفاية هذه الصغيرة تعرفونها فسيصحن الحديث ثم جلس يقرأ. طبعا صار الحديث اشتعل نارا ودخن في الغرفة وما انتبه له إلا الوالدة من الغرفة الثانية، فهو جالس يقرأ في كتابه. فكان عنده انصراف عجيب، يعني إذا أقبل على العلم يعطيه كليته، وإذا أعطى لك المسألة يعطيها عن تشبيه، وقل أن يقدم على الشيء إلا وهو يحسن، أما شيء لا يحسن ما يقدم عليه رحمة الله عليه. أما الجوانب التي كان يحزني فيها في طلب العلم فمن أهمها كان يعتني بالإخلاص، جانب الإخلاص، يعلم الله حبله من كلمات والله إلى اليوم في قلبي، إلى اليوم هي في قلبي كلمات يسيرة لكن كانت تقرع القلب، وكان يعني يحرص على أن يكون العلم هذا لوجه الله، أنه لا يراد به إلا ما عند الله عز وجل. وهذا جانب الحقيقة أحوج ما يكون إليه طالب العلم، وهو بداية النجاح والفلاح والتوفيق في طلب العلم. الأمر الثاني من الأمور التي شجعتني فيه طلب العلم أنه يعتز ويفتخر إذا جئت تسأل ويعطيك الوقت، والله أحيانا يكون مريض، وأذكر أن بعض الدروس كان يأتيها الطلاب وهو في الحمى رحمة الله عليه، ومع ذلك ما يعتذر وينزل ويصبح، حتى أذكر مريض جئت بالطبيب بعد ذلك قال لي كيف هذا جانب الطبيب ما هم سيقول كيف هذا جانب، عنده صبر وجلد وتحمل كله من أجل العلم، ومع ذلك لا يعد نفسه شيء رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. وكان دائما يعني ينبه على قضية أن العلم مشاع، وأنه لا يعني يحتكر الإنسان عن المقصود به نشره وبذله، وكان يقول إذا جاء السائل إن كنت نائما فأيقظوني، وإن كنت يعني بين الأهل فآذنوني، لا تمنع السائل عني ولو كان من أحقر العباد. والله يأتي الرجل من الزاوية مرقع الثياب يقول فين الشيخ عندي فتوى، نقول عندك فتوى نذهب نوقظه من النوم في الظهيرة وينزل ما يمل ولا يسخط حتى يجد له سؤال. ويأتي الرجل من علية القوم ورفعاء القوم يقول أريد أن أودعه فقط، أريد أن أسافر، نقول نائم ما نستطيع نوقظه. كان يعني من يريد العلم أو الفائدة ما يظن بها عليه، والحقيقة حياته سجل. وأما بالنسبة للقراءة العامة في الجامعة فكما هي معلومة عند الجميع، وهذا أمر حقيقة يعني ما أدري عورة إن الله يسترها، وإن لولا يعني إلحاح الإخوان والله ما كنت أود أن أتكلم هذا منه، لكن أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا. هذا كيف أنصح أخي إذا رأيته على خطأ؟ نأخذ بوصية الشيخ حماد. الشيخ حماد يقول إذا حضر الحرس بطل الدرس. طيب على العموم كيف تنصح؟ أول شيء إخلاص، أسلوب حسن ووقت مناسب، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل تأتي النتيجة، يعني تحاول أن تخلص وأن يكون الأسلوب حسن والوقت مناسب، فبإذن الله عز وجل يعني تكون هناك يعني أثر. غالبا بعد انتهائه من المعصية أو الخطأ تنصح حتى تعرفه بقيمة، يقول من الذي استفدت الآن، وهذا يعني إن شاء الله إذا صدق العبد مع الله صدق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.